لما هو ده تعدد الفاعل، طب ما الباقي الله مش تقول ده فاعل؟ تعدد الفاعل اهو، انا ارى فعل واحد، ده فعل واحد هو متعدد اهو، اكلوا مش ده الفاعل؟ لما وجد الفاعل هؤلاء الناس القوم من العرب قبيلة كذا من العرب لا أذكر اسمها الآن، لما وجدوا الفاعل متعددا فعددوا الفعل. هم بقية العرب ماذا يقولون؟ العرب عامة العرب يقولون إيه؟ أكلني البراغيث، الفاعل متعدد يقول أكلني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى كما هو معروف أن النص سواء كان النص القرآني أو النص النبوي يأتي بلغات العرب المتعددة ليفهم كل العرب، لهجات العرب، أحرف العرب. فأحيانا نتكلم بلغة أهل اليمن، أحيانا نتكلم بلغة أهل نجد، يعني خلاف لغة القرشية الفصيحة، هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، لكن يتكلم باللغات الأخرى تفهيما للناس، تطيبا لخواطرهم، تقريبا لهم إلى آخره. يعني هذا إن سلمنا أن هذه في كلام الشارع لغة رديئة، لكن لها توجيهات أخرى، إحنا مش درس نحو الآن، يعني ممكن يكون ده مبتدأ آخر وده خبر مقدم موضوع آخر، ابعدون عنه الآن. بس يعني حتى على التسليم بأنها لغة رديئة فإنما جاءت لتعميم اللسان العربي في كلام الشارع لمخاطب، لأنه يخاطب العرب بأجمع، لا يخاطب قريشا وحدهم يعني كما هو معروف. فكلمة اللغة الرديئة يا طلبة العلم مقصود بها هنا لغة أكلوني البرغيث اللي هو تعدد. فالشيخ المحشي البرماوي، نعود بقى إلى كلام البرماوي، لما وجد هذا الكلام من الشارح فقال وإن أخرجاه أي العوض المتسابقان، قال ها وقع في اللغة الرديئة إزاي؟ أهو تعدد الفعل، تعدد الفعل، تعدد الفعل أخرجاه المتسابقان، يبقى ده لغة رديئة. فالشيخ البيجوبي يقول له انت غلطان يا شيخ برماوي، ده هو مجرد تفسير للضميرين على اللف والنشر المشوش، اللف والنشر غير المرتب، ان الاول يفسر الثاني والثاني يفسر الاول، العوض وهو الاول يفسر الضمير الثاني وهي الهاء، والمتسابقان الثاني يفسر الضمير الاول وهو الف السنين، ده مجرد فقط تفسير، اي مش ده فاعل، ده ليس فاعلا، هنا فاعل، دي لغه رديئه لان ده فاعل، ودي لغه رديئه لان الملائكه هنا فاعل، وهكذا. طبعا رديئه يعني مش معناها لحن ولا خطا، رديئه يعني قليله في كلام العرب بس، يعني حتى لا يفهم، ده اشياء اصطلاحيه يعني خلاف الفصيح، مش معناها لغه قبيحه مثلا، اصطلاحات مش كلام لغوي يفهم على لغة على عربيتي، إنما كلام اصطلاحي. هي مترادفات اصطلاحية كلها، كلها اصطلاحية. هو الشاذ برضو هو ليها معنى، الشاذ ليها معنى، حلوة الشاذة تعجبك هي برضو نفس الحكاية. نعم مفيش نوع، ده اصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، مفيش نوع، ما فيهاش كده، تعملش ايدك كده وتقول فيها نوع، ما فيهاش نوع، لان الشاذ برضه فيها نفس اللي انت خايف منه، لو ذهبت تفكر فيها من الناحيه اللغويه المحضه الشاذ وحشه قبيحه، لكن هنا لا ننظر الى اللغه اصلا، الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، سميها ذكي، لغه ذكي. طب معنى ذكي ايه؟ مش ملهاش معنى، اصطلحنا على كده، تواضعنا على كده. بس خلونا نفهم الدرس، خلونا نفهم الدرس، الله يحفظكم ويبارك فيه. نعود إلى كلام المحشي مرة أخرى. وإن أخرجاه، عد مرة أخرى إلى البداية، قوله وإن أخرجاه فيه ضميران صح، فالألف ضمير المثنى وهو عائد على المتسابقين، والهاء ضمير عائد على العوض، فقول الشارح افتح قوسا أي العوض المتسابقان، أغلق القوس، تفسير للضميرين على غير الترتيب، لف والنشر المشوش أو غير المرتب، يعني الثاني للأول والأول للثاني.